يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله أرجو الرضا يا سادتي الله الله من فضلي ربي عندكم الله الله يا آل ودي إنني الله الله محسوبكم في بابكم الله الله يا آل ودي إنني الله الله محسوبكم في بابكم الله الله نعم الجوار جواركم الله الله جنات عدن قربكم الله الله حاشا أضام وإنني شاهدت حسن جمالكم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله محسوبكم في جاهكم الله الله من زاركم نال المنى الله الله من زاركم نال المنى الله الله حاشا يضام نزيلكم الله الله مروا علينا بنظرات الله الله تحيي الفؤاد بسركم الله الله اي منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا بنظرات الله الله تحيي الفؤاد بسركم الله الله أحيا سعيدا ساداتي الله الله يجلى الظلام بنوركم الله الله يا آل بيت المصطفى الله الله كل القلوب تودكم الله الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله فالعفو كان لجديكم الله الله بالمصطفى لا تتركم الله الله هذا النازل ببابكم الله الله علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا منوا علينا علينا وصلاة ربي دائما الله الله يغشى النبي حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله